قيل انه رجع عنه. قيل انه رجع عنه. لكن كتب الشافعية تقول انه لو قلد ابن عباس في الرأي بتاعه، مش كلام على ابن عباس، الرأي بتاعه لازال موجودا، الشيعة يقولون به الى الان، وينكرون جدا رفض اهل السنة الى. طب الشيعة من المسلمين ولا كفار؟ الشيعة في الجملة مسلمون. بس فاذا اذا في شبهة، في شبهة، شبهة مذهب، شبهة مذهب، وكما قلت امس ستسمعون كثيرا في هذا الكتاب، كتاب الحدود، ادراء الحدود بالشبهات. الشرع يتشوف ويتحسس شبهة لإنقاذ المكلف. طيب تماما. غير صحيح، ولا أعرف أحدا يقول هذا. الشيعة عندنا مبتدعة، وأما غلاتهم فكفار، لكن لا يقال على المذهب، يحكم على المذهب بأجمعه أنهم كفار، أو أهل هذا المذهب أو هذا الاتجاه أنهم كفار لانحراف بعض الغالين منهم، يعني ما يقول هذا، لأن أهل السنة منهم الغالون، لكن ما أحد كفرهم في الجملة. زي ما قلت، في الجملة الشيعة مسلمون، أما بعضهم بعض أهل السنة عندهم زندقة وعندهم إلحاد، وهو ينتسب إلى أهل السنة، فلا نحكم على الطائفة بفعل غلاتهم أو بتصرفات غلاتهم. فإنكار تحريف القرآن ده عند الشيعة كلهم، يعني عند مجموعهم، عند غالبيتهم، عند عمومهم، من قال هذا؟ لا مش فقط، لا مش فقط الكفر. الكفر يأتي من قول تحريف القرآن، الكفر يأتي من القول بوجود العصمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم لغيره. بعض العلماء أهل السنة يكفرون من يسب الصحابة، لكن جمهور أهل السنة لا يكفرون من سب الصحابة، يفسقونهم بس. خلينا بقى في الايه، في الفقه النهارده شويه. المذكور، وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور. المذكور صفه لحد الزنا بين قوسين، لحد المذكور، الحد المذكور يبقى صفه للمضاف يعني. وقوله في اثناء قوله، اي في خلال قول المصنف. وانما ذكر الشارح لفظ الاثناء لأن المصنف لم يذكر الحد ابتداء، بل ذكر قبله تقسيم الزاني إلى محصن وغير محصن وغير محصن، توطئة لبيان حد كل منهما. قال: والزاني على ضربين. اللي مش عايز المروحة يبلغهم، لو سمحت يبلغهم، نريد النور، يعني نوركم كفاية بس عايزين نور تاني، معلش، عشان نقارن بين نوركم ونور الحكومة. شفت بقى نوركم احسن ازاي؟ نوع يا فارس، هتذاكر امتى؟ امتحان قرب، ذاكر يا فارس. نعم. أين قرأت أنهم يقولون بالبداء؟ خاص بعض الفرق، شوف الكلام ده، بعض الفرق بيقولوا بتحريف القرآن، بعض الفرق بيقول بكذا، بعض الفرق بيقول بكفر بعض الصحابة، بعضهم يقول برد بعض الصحابة إلى آخره، بعض. هذا ما قلناه. وبعض أهل السنة بيقولون بأشنع من ذلك. هذا مجمل ما ردت به على أخيك. لا نحكم على الطائفة بأكملها بفعل أو بقول أو بنهج بعضهم،